من الأقارب خبيثا، من القريبات خبيثا، من الجيران خبيثا، من الجارات خبيثا. الله أكبر من كل نفس خبيثة أصابت في الجبال، أصابت خبيثة في الكلام، أصابت خبيثة في اللباس، أصابت خبيثة في الحلي، أصابت خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس، من الجن، من الإنس خبيثة، من الجان خبيثة، من الإنس خبيثة، من الجان، من الجان، من الجان خبيثة، نفس خبيثة في البين خبيثة، في الأثار خبيثة، في اللباس خبيثة، في المال خبيثة، في الزواج خبيثة، في الجمال خبيثة. الله أكبر من كل نفس خبيثة، سكنت الجسد، سكنت النفس، سكنت الجسد، سكنت النفس، خالقت الجسد، خالقت النفس، خالقت الجسد، خالقت النفس. الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس خبيثة. غيرت، علمت، غيرت، علمت، محقت، أخرت، محقت، أخرت. الله أكبر من كل نفس خبيثة، الله أكبر من كل نفس غيرت في القلب، غيرت خبيثة، غيرت سعادة القلب، غيرت في سعادة القلب، غيرت في طمأنينة القلب، غيرت خبيثة في انشراح الصدر، غيرت في سلامة الصدر، غيرت خبيثة. تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، من الإنس خبيثة، من الجار خبيثة، تبطل كل نفس سكنت الصدور خبيثة، سكنت القلوب خبيثة، سكنت الصدور خبيثة، سكنت القلوب خبيثة. بسم الله تبطل كل نفس خبيثة، تبطل كل نفس خبيثة، سرها في الغموق، سمها في اتباع، سمها في العنق،

بالمناسبة في الأعياد في العطل في الأسفار في الخرجات في الاستراحات في الفسح خبيثة عينك في الصدر خبيثة نفس في الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في جمال الصدر خبيثة في قرار الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في شكل الصدر خبيثة في حجم الصدر خبيثة في زينة الصدر خبيثة نفس من النساء خبيثة نفس من الرجال خبيثة تمنت واشتهت تمنت واشتهت دنت وقترت حقدت حقدت حقدت حسدت حسدت حسدت حسدت تانت تانت تانت تانت نظرات نظرات من الإعجاب نظرات من الاستحسان نفس من الصديقات والصاحبات والقريبات والجارات خبيثة في الصدر من قديم في شكله القديم في حجمه القديم في لونه القديم نفس خبيثة تبطل كل نفس خبيثة تبطل كل عين خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس من بنات العم من بنات العمس في شكله خبيثة في صدرها خبيثة في شكله في في شكلي في شكلي في حجمي في حجمي في زينتي في بياني في لوني في لوني في اتزاني في اتزاني في قبولي في قبولي خبيثة نفسك لك خبيثة في الصدر تسببت في الورم تسببت تسببت في الترهل تسببت تسببت في التشوه تسببت نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة عين خبيثة تسببت في الحرق تسببت تسببت في الجرح تسببت في الحرق تسببت في الجرح تسببت في الحرق تسببت في الجرح تسببت عين نفس خبيثة في الصدر في الصدر في الصدر ضيقت في الصدر في الصدر ضيقت في الصدر في الصدر حيرت في الصدر في الصدر أورثت الخفقان في القلب خفقان في القلب خفقان في القلب خفقان في القلب خفقان عيني سهمها ما أخطأ رمحها ما أخطأ سمها ما أخطأ في الصدر وفي القلب في الصدر وفي القلب في الصدر وفي القلب أورث التعب أورثت التعب أورثت التعب أورثت التعب أورثت الخوف خوف خوف في القلب خوف خوف خوف في الصدر خوف خوف خوف في القلب خوف خوف خوف في الصدر خوف نفس خبيثة عين خبيثة نفس خبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل حيرت الطب في النفس حيرت في الصدر حيرت في القلب حيرت في النفس حيرت في الصدر حيرت في القلب حيرت تبطل كل نفس خبيثة في الخصر أصابت خبيثة في البطن أصابت خبيثة شوهت شكله شوهت حجمه نفس خبيثة في خصر قديم قديم في بطن قديم في البطن القديم في حجمه القديم في نحافته من قدر في البطن أصالت عين شوهت حجمه شكله حجمه شكله نفس خبيثة من الصديقات من القريبات من الجارات من النساء من الرجال نفس خبيثة في اللباس في جمال اللباس على جمال البطن واللباس على جمال الخصر واللباس في جمال البطن واللباس نفس خبيثة عين خبيثة في الصور لا زالت تطالع في المقاطع لا زالت تطالع في الصور تطالع في الصور تطالع في المقاطع تطالع لا زالت تراقب وتطالع في الصور تطالع في المقاطع ترى ترى ترى وتطالع تتمنى وتطالع تشتهي وتطالع تحسب وتطالع نفس خبيثة في الصدر والخاص في البطن والخاص في الصدر والخاص في البطن والخاص بسم الله تبطل كل نفس خبيثة في مشيتها في قدمها في ساقها في خطواتها في اتزانها نفس من النسوة خبيثة من الرجال خبيثة في الطرقات خبيثة نفس تمنت واشتهت أسقطت أبرضت في الفراش طرحا نفس خبيثة بسم الله تبطل بسم الله تبطل بسم الله تبطل كل الرجال خبيثة في كسب الرجال خبيثة عين عين عين أصابت نفس نفس أصابت عين عين أصابت نفس نفس أصابت خبيثة تبطل كل نفس أصابت في السلوك في السلوك في السلوك في حسن العادة والسلوك في حسن الطبع والسلوك في لين الكلام في جمال الكلام نفس أصابت خبيثة في حسن التربية في جمال التربية نفس خبيثة أصابت على حسن التربية على جمال التربية على حسن التربية على جمال